أو يستأجر من يحج أو يستأجر من يعتمر إذا كان المقصود الإجارة، ولا مانع أن يأخذ الإنسان من بيت المال ما يستعين به على طاعة الله وما يكون سببا في إعانته على شؤونه، ويسمى رزق، رزق من بيت المال. أما إذا كان المقصود الراتب أو الأجر فهذا لا يجوز، لأن هذه قرب لا يصح أن تدخلها الأمور الدنيوية. نعم. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن، كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن. نعم. لأن من شرط هذه الأفعال، لأن من شرط هذه الأفعال أن تكون قربة، الإنسان يؤجر عليها إذا كان الهدف هو طلب الأجر والمثوبة من المولى عز وجل. أما إذا كان الهدف ما يحصل عليه من مبلغ فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه، ولا يجوز أن يخول في قراءة القرآن. نعم. فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال. أخذ رزق من بيت المال مكافأة يستعين بها الإنسان على طاعة الله وعلى أداء المهمة، وليست هي الهدف من القيام بهذا العمل، وإنما يستعين بها. نعم. وجعاله ويجوز أخذ رزق. نعم. وجعاله وأخذ بلا شرط. لو طلب منه ناس أن يصلي بهم قال ما عندي مانع، ثم أعطوه مبلغ بدون أن يكون هناك مشارطة، فلا حرج في ذلك. نعم. ويكره للحر أخذ أجرة على حجامة. نعم. ويطعمه الرقيق والبهائم. يقولون كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، وقد ورد أطعمه ناضحك ورقيقك، يعني ما يأخذه من مال نتيجة عمل حجامة. نعم. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، يعني يبين لنا ما يقوم به المؤجر. إذا كان بيت لازم يعطيه المفاتيح، إذا كان دابة يعطيه الرسن الدابة ويعطيه ما يركب عليه بالنسبة للدابة، يعني ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. يلزم المستأجر لو من مثل بالله امتلأت، ما يقول للمؤجر تعال، لأنه أعطاه إياه سليمة، فالمستأجر هو الذي يأتي بالوايث ويأخذها وهكذا. نعم. من نفع كزمام الجمل. نعم. زمام الجمل الرسل. نعم. وهو الذي يقود به. نعم. ورحله وحزامه، وحزام البعير. نعم. بكسر الحاء المهملة. نعم. والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط، يلزمه ذلك. نعم. ولزوم البعير لينزل المستأجر، للصلاة وقضاء الحاجة ثم يركب. نعم. لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة. نعم. ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار على المؤجر، لأن عليه التمكين من الانتفاع. وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. نعم. وعلى المؤجر أيضا عمارتها لو سقط حائط، قال تعال يا أخي صلحه، إذا حصل فيها شيء على المؤجر. نعم. فلو سقط حائطا دون أن يكون السقوط بسبب فعل من المستأجر، أما إذا كان بسبب فعل من المستأجر فهو يلزمه. نعم. فلو سقط حائطا أو خشبة فعليه إعادته. فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. نعم. فأما تفريغ البالوعة، ومكان جمع الزبالة وكذا وكذا، فهو على المستأجر، لأنه لو قلنا على المؤجر كل يوم يبدق عليه الباب قال تعال خذ الزبالة، هذه مسألة صعبة وتفتح لنا مشاكل. فالبالوعة والزبالة وما إلى ذلك من اختصاص المستأجر. نعم. والكنيف. نعم. وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. نعم. لذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. نعم. ويصح كراء العقبة. كراء العقبة يعني مثلا اثنين معهم بعير راحوا للمدينة، فيقول أحدهم مالك البعير بأجرك تركب نص ساعة وأنا أركب نص ساعة، لأن البعير ما يتحمل اثنين، وصاحب البعير يقول أنا ما أقدر أني أمشي إلى المدينة، لكن أنت أمشي نصف الطريق وأنا أمشي نصف الطريق، يتفقون على هذا. نعم. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به كل واحد منا نص ساعة، كل واحد منا كيلو، كل واحد اثنين كيلو، يتفقون على هذا. نعم. إما بالفراسخ أو الزمان، وإن استاجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. اثنين استاجروا يعني واحد في المسألة الأولى، واحد مالك وواحد مستاجر، أما الآن لا، كل الاثنين مستاجرين، قال نذهب بهذا البعير إلى المدينة، أنا أركبه نصف الطريق وأنت تركبه النصف الآخر. نعم. وإن اختلف في البادئ منهما أفرع، كل واحد يقول أنا اللي بركب الأول، استاجروا البعير من مكة إلى المدينة وكل واحد يركب نص ساعة والثاني يمشي، والأول يركب نص ساعة والثاني يمشي، بعدين حصل نزاع، كل واحد يقول أنا بركب الأول، ماذا نعمل؟ كل واحد دافع مبلغ، نقول لا، المسألة بسيطة، يعملوا قرعة، من أصابته القرعة يركب. نعم. أقرع بينهما في الأصح. نعم. قاله في المبدع. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.